أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه إن الله لعفو غفور ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به إن الله لغفور رحيم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا Yeah. الله أكبر إليه الله أكبر وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض إن الله لطيف خبير ذلك بأن الله هو الحق think it ain't nothing. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان

إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وإلى الله ترجع الأمور وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباك وما جعل عليكم في ملة أبيكم إبراهيم هو سماه وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا يا Yeah. يتقون. الله الله الله عليك يا مولانا. جنوب جمال النبي. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وتكونوا شهداء يا رب. واعتصموا بالله هو مولانا. فنعم المولى والذين هم عن اللغو معرضون. واعتصموا بالله هو فنعم المولى واليوم النصير. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم صدق الله العظيم.